سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا هو اللقاء الخامس بعد المئة الأولى في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن مع الحديث الخامس بعد المئة الثانية من كتاب رياض الصالحين، وهو حديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم. اللهم اشهد، اللهم اشهد، أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المباركون، ابن عمر رضي الله عنهما أحد علماء الصحابة الكرام، وهو من المكثرين في الرواية، وقد عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يقبله لأنه كان صغيرا، ثم عرض نفسه في أحد فقبله لأنه كان قد جرى القلم عليه، وهو صحابي ابن صحابي، وقد اشتهر بشدة اتباعه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ولده لما سمع لا تمنع إماء الله مساجد الله قال ولده: والله لنمنعهن. قال: والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ولم يقصد ولده مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غلب على ظنه أن هناك اختلاط ومخالفات، هذا في عهدهم، فقال هذا. فمن شدة اتباع ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أكلمك أبدا، وهو ولده رضي الله تعالى عنهم، وقلت أنه من المكثرين في الرواية. هذا على وجه السرعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع. حجة الوداع هي كانت في السنة العاشرة من الهجرة، كانت في السنة كم؟ ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، حيث قال فيها عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب، وفعلا لم مات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع، يعني الحج في الحجة بعد محرم صفر ربيع أول، مات في ربيع أول عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. أما الحج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، يقال أنه حج حجتين قبل الهجرة، قبل الهجرة. وقال شيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه، قولوا أمين، أنه حج أكثر من ذلك، أنه حج إيه؟ يبقى السؤال الأول: حجة الوداع كانت في أي سنة؟ العاشرة من الهجرة. السؤال الثاني: كم حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؟ حجة واحد. السؤال الثالث: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة؟ نعم. القول الأول أنه حج إيه؟ مرتين. وشيخنا ابن عثيمين قال الذي يظهر أنه حج إيه؟ أكثر من مرتين. أكثر من إيه؟ من مرتين. والمشركون كانوا يحجون حتى أنه أن كانوا يحج عاريا، ونودي لا يحج بعد العام مشرك، ولا يحج بعد العام إيه؟ ولا طوف البيت عريان، ولا طوف البيت إيه؟ عريان. طيب بارك الله فيك. ومعلوم لكم جميعا أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والله تعالى قال في سورة آل عمران آية وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. كلمة فحجوا فعل إيه؟ فعل أمر. فقالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، وفي المرة الثالثة أجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتمنوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فدعوا. فقد أجمعت الأمة على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، هو معلوم من الدين بالضرورة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، أي قدرة أو استطاع ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طيب، يبقى كنا نتحدث عن حجة الوداع. ده ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ايه؟ والنبي نبئ بايه؟ بإقرأ. وأرسل بايه؟ ها؟ قم فأنذر. قم فايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقوله تعالى: اقرأ بسم ربك الذي خلق. وأرسل بقوله تعالى: قم فأنذر. يبقى ايوه، يبقى والنبي ارسل من قبل الله او بعث من قبل الله تعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. يعني الرسول هل يعلم الغيب يا محمود؟ ولكن الله اطلعه على شيء من الغيب، حيث قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. اي نعم. فقالوا: وما ولا ندري ما حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا القاكم ايه بعد عامي هذا. اي نعم. حتى حمد الله. حمد الله يعني يا استاذ؟ قال: الحمد لله، وهي تملأ الميزان، وهي تملأ الايه؟ الميزان. حتى حمد الله، وحتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ورسولنا محمد هو خاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليه، أي أثنى على الله. كيف أثنى على الله؟ يعني مثلا الثناء على الله كأن تقول: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك، وأنت بكل شيء عليم. ده اسم الثناء على الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أن المرأة يبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو من خيرات الدنيا والآخرة بأدعية قرآنية وأدعية نبوية. هل يجوز بغيرهما؟ يجوز، حتى ما لم يتعدى. ويختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مين؟ ذكر المسيح الدجال صلوات ربي وسلامه عليه. اي نعم. طيب، المسيح الدجال بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن شر المسيح الدجال وعظم فتنته وبين عظم فتنته، فحذر أمته منه ووصفه لهم وصفا دقيقا حتى لا يخفى على مؤمن. وصفه وصفا دقيقا حتى لا يخفى على مؤمن، اللي هو مين يا ابني؟ المسيح الدجال. ولا يفتن به مؤمن بإذن الله عز وجل. وعلمنا أن نستعيذ بربنا عز وجل في كل صلاة عقب التشهد من فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يستعيذ بربه من فتنة الدجال، وأمر أمته كذلك إذا صلت أن تستعيذ بربها من فتنة هذا الكذاب الضال المضل. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني في صحيح مسلم، إذا تشهد أحدكم إذا تشهد أحدكم فليستعذ فعل إيه؟ فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ بالله من كما يا شيخ علي يا سخري؟ من أربع: من عذاب القبر. وهل تؤمن أن في القبر عذاب؟ وما عكس العذاب؟ النعيم. من عذاب القبر وعذاب النار، ومن والنار نار الآخرة تضاعف على النار الدنيا بكم؟ 69 جزءا. بكم؟ 69 جزءا. أي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فتنة المسيح الدجال، وسمي المسيح لأن عينه إيه؟ ممسوح، ولأنه مسح من الهدى. أين؟ ومن فتنة المحيا والممات. وفتن المحيا كثيرة، وفتن الممات في الإنسان إذا دخل القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حيث في الآخرة، فيسأل من قبل ملكان: يا أيها الأستاذ الكريم، ما اسم الملكين اللذين سيسألانك في القبر؟ أحسنت أيها المبارك، منكر ونكير. والأسئلة ثلاثة، ما هي يا أستاذي؟ ارفع صوتك. أحسنت وبوركت، بارك الله في عمرك. خطوة زي: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيك؟ أيوة. من الذي سيجيب أيها الأستاذ؟ أحسنت، سيقول: ربي الله والإسلام ديني والذي بعث فيه محمد رسول الله. طيب، إذا كان الإنسان طلق اللسان فصيحا بليغا فيلسوفا ولكن أوامر الله تعالى لم تكن في حياته، هل يستطيع الجواب؟ لا يستطيع. القضية لا تخضع للفصاحة والبلاغة والفلسفة والحفظ، وإنما تخضع للاستقامة على أمر الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ ومن هنا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفين وفي الآخرة. طيب، وبتتبعنا للأحاديث الصحيحة نستطيع أن نصف الدجال بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن ندركه ونعوذ بالله من فتنته. طيب، وصف الدجال، أرجو أن تنتبه، والسرحان ينتبه، والنائم يستيقظ، والغافل ينتبه، والشارد يأتي بقلبه وقالبه. أي نعم، وصف الدجال: شاب بالنسبة لوجهه أحمر الوجه. أحمر إيه؟ الوجه. بالنسبة لجسمه ممتلئ الجثة، يعني نحيف ولا تخين؟ ممتلئ الجثة. رأسه كأنها أغصان شجرة، رأسه كأنها أغصان إيه؟ شجرة. يعني شعره كثير ومتفرق وقائم، شعره كثير ومتفرق وقائم، رأسه كأنها أغصان شجرة، يعني شعره كثير ومتفرق وقائم، يعني عنكوشة، يعني شكله وحش. من كان له شعر إيه؟ فليكرم. أي نعم. وبعدين أعور العينين. أعور إيه؟ العينين. العين اليمنى ممسوحة طافية، قد ذهب نورها، قد ذهب إيه؟ طيب، والعين اليسرى ناتئة بارزة ترى رؤية خفيفة، وعليها ظفرة يعني جلدة أو لحمة تخرج في العين. يبقى واحدة لا يرى بها من مرة، والثانية الرؤية بها ايه؟ خفيفة ضعيفة. اي نعم. وهو قصير، ليس بايه؟ ليس بالطويل. يبقى مرة ثانية بسرعة. هو شاب أحمر الوجه ممتلئ الجثة، رأسه كأنها أغصان شجرة، يعني شعره كبير ومتفرق وقائم وأعور العينين، وعين اليمنى ممسوحة طافية قد ذهب نورها، والعين اليسرى ناتئة بارزة ترى رؤية خفيفة، وعليها ظفرة يعني جلدة أو لحمة تخرج في العين، وهو قصير وليس إيه. طيب ده وصف، ده وصف مين؟ من أين يخرج؟ يخرج الدجال من خراسان أو أصبهان، ويتبعه من يهودها 70,000، تطوى لهم الأرض طية. من الذي خلقهم؟ ومن الذي خلق الأرض؟ ومن الذي خلق الرياح؟ وهو إذا قال لشيء كن، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أي نعم. طيب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سرعته، عن سرعة الدجال التي يسير بها، فقال في صحيح مسلم كالغيث استدبرته الريح. كالغيث، كيف الريح يدفع المطر؟ كالغيث استدبرته الريح. ده من اين يخرج؟ ده من الدجال، من اين يخرج؟ من خراسان او ايه؟ ومعه كم يا استاذ؟ 70,000. ايوه، وسرعته كالغيث ايه؟ مكثه في الارض، يعني كم يمكث في الارض؟ هيمكث في الارض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه ايه؟ كايام. يقيم الدجال بعد ظهوره 40 يوما، وهي مدة ايه؟ قليلة. ومع ذلك يطوف خلالها الارض كلها الا مكة والمدينة. هيركب طيارة؟ صاروخ؟ لا، ولكن الله قدر له ذلك، ولكن الله قدر له ايه؟ ذلك. اين قدر له ذلك؟ ارادة كونية ولا ارادة شرعية؟ ارادة كونية. ارادة ايه؟ كونية. ولكن لا يتمكن من دخول ايه؟ مكة والمدينة. جمعني الله واياكم في الحرم المكي والحرم المدني، ورد الله الينا اولى القبلتين وثالث المسجدين، وامد اخواننا في غزة العزة بمدد من عنده، ونصرهم نصرا مؤذرا. وابشركم ان 100 جندي من جنود اليهود رزقوا بالعمى زادهم الله عمى، و2000 جندي من جنود اليهود باعاقات، باعاقات نسأل الله ان يزيدها. وابشركم ان رئيس الوزراء اللي هو نتن ياهو ده، وزير الدفاع، قد على خلاف شديد فيما بينهما. وابشركم ان المقاومة الاسلامية قالت ليس هناك تبديل للأسرى الا بعد قرار ايقاف اطلاق النار. اي نعم. ايها الاحبة، ومن مات منهم فنرجو من الله ان يقبلهم ايه؟ شهداء. ولا نقطع لاحد بالشهادة الا لمن قطع له الله جل وعلا او رسوله، ولكن نرجو من الله ان يكونوا ايه؟ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من مات تحت هدد فهو ايه؟ وقد اتى اليهود بقدهم وقديدهم يهدمون البيوت ويموتون تحتها، فضلا على انهم عزل. وهؤلاء الملاعين المجرمين لم يستطيعوا ان يقفوا في وجه المقاومة، ولكن يضربون العزل الذين لا يحملون سلاحا. نسأل الله العافية والسلام. ايها المباركون، كل الارض يطوفون فيها الا مكة والمدينة، على ابوابهما ملائكة بالسيوف فلا يمكنه دخولهما. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن مكفه في الارض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كبقية ايامكم. قالوا يا رسول الله، فاليوم الذي هو كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ لا يهمهم الا الامر الشرعي، لا يهمهم الا الايه؟ الامر. فسألوا عنه اللي هو الامر الشرعي، هنصلي فيه 5 صلوات ولا اكثر؟ ايه الحكمة؟ فالنبي عليه السلام قال فاليوم الذي هو كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ النبي قال لا اقدروا له قدره، اقدروا له ايه قدره، يعني انظروا كم يكون الوقت بين الفجر والظهر وبين الظهر والعصر وهكذا، ثم صلوا على حسب هذا التقدير حتى ينتهي ذلك اليوم. هذا فيما يتعلق بمكفيه في الارض اللي هو مين يا استاذ؟ المسيح الدجال. اي نعم. لما سمي المسيح الدجال؟ الجواب لان عينه اليمنى ممسوحة، لان عينه اليمنى ايه؟ وهو مسيح الضلالة، هو مسيح ايه؟ واما كلمة الله التي القاها الى مريم وروح منه مسيح الايه؟ الهدى، سيدنا عيسى مسيح الهدى. سمي الدجال مسيحا لان عينه ممسوحة، وسمي ابن مريم مسيحا لانه كان يمسح المريض فيبرأ باذن الله، يبرأ باذن الله. وسمي الدجال دجالا لكثرة كذبه، لكثرة ايه كذبه، والدجل في الاصل هو التغطية، وسمي كل كذاب دجالا لانه يغطي الحق بالباطل، لانه يغطي الحق ايه بالباطل، يغطي الحق بالباطل، يغطي الحق بالباطل. طيب فتنته هذا الدجال مين يا كامل؟ الدجال مين؟ الدجال. هذا الدجال فتنته عظيمة جدا، فتنته عظيمة جدا، حتى انه يخرج ومعه ماء ونار، معه ايه؟ ماء ونار، فما يراه الناس ماء فهو نار تحرق، وما يرونه نارا فهو ايه؟ ماء بارد. ولذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك الدجال ان يطأطئ رأسه ويغمض عينيه، ان يطأطئ رأسه ويغمض عينيه، ثم يشرب من النهر الذي يظنه نارا فانما هو ماء عذب بارد. يبقى يكذب يا استاذ عينيه ويصدق من؟ بس يا سلام، يكذب عينيه ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اليقين الايه التام، وهذا هو اليقين ايه؟ يبقى يكذب ايه ويصدق من؟ وهو اليقين الايه التام، وما ينطق ان هو الا واحد علمه شديد القوة صلى الله عليه وسلم. طيب يمر الدجال بالقوم فيدعوهم الى الايمان بانه ربهم. الدجال يقول على نفسه ايه؟ عمرك شفت رب اعور؟ خدت شفت رب شعره منكوش؟ خدت ازاي؟ كيف ربنا عز وجل ليس ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا جل جلاله لم يلد ايه؟ ولم يولد ولم يكن له ايه؟ ربنا جل جلاله لا يرى في الدنيا، حتى لكليم الله موسى قال رب ارني انظر اليه، قال ايه؟ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اين؟ فالله لا يرى في الدنيا، انما يراه اهل الايمان فين؟ في الاخره. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، للذين احسنوا الحسنى وزياده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم نعم. طيب اذا سلمك الله، هو يدعوهم الى ان يعبدوه من دون الله، يدعوهم الى الايمان بانه ربهم فيؤمنون به، فينادي على السماء امطري فتمطر، فتنة ولا لا؟ وينادي على الارض اخرجي نباتك فتخرج نباتها فورا. انت بتزرع الرز طبعا اربع شهور ولا خمس شهور، الغلة خدت اي، حتى تزرع خضار بعد اربع شهور بعد ثلاث شهور خدت الى غير ذلك، لكن ده يقول للسماء امطري تمطر وللارض انبتي ايه فورا، فتنة ولا مش فتنة؟ ده الناس حينما يسمعون على عن ساحر ولا كاهن ولا عراف ولا منجم ولا قارئ فنجان ولا ضارب رمل تجد الناس عليه توابير، صحيح ولا لا؟ فكيف بمن يقول للسماء امطري فتمطر وللارض انبتي فايه فتنبت؟ نعم. فتعود صارحة القوم اشبع ما كانت واملأ ضروعا واسمن ما تكون، يعني البقر والجاموس والغنم والابل يرعى الضرة بتاعته كده مليانة بالحليب لانه اكل وشبع. اما يجي يحلب يا استاذ صخري ما يجي يحلب يحلب كثير خطوة ازاي، لكن هيحلب هو نايم ولا هو صاحي؟ هو صاحي خطوة ازاي، يحلب كثير. فهذه فتنة. ثم يمر باخرين فيدعوهم الى الايمان بانه ربهم فيكفرون به. الاولانيين يا محمد امنوا به ايوه، لكن دولا ايه كفروا ويردون دعوته لما يرونه من العجز الحسي، شايفينه قصير وشعره منكوش وعينه عورة وعينه التانية لا يرى بها الا قليل، والنقص الحسي في خلقته، وبعدين افحش حتى ينفشق. اي نعم، فان ربكم ليس باعور، وان المسيح الدجال اعور، وان المسيح الدجال في الارض يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وربنا الرحمن على العرش ايه على العرش استوى لا يأكل ولا يشرب سبحانه من اله. اي نعم، ان المسيح الدجال يرى بين الناس، وربنا لا يرى في الدنيا، حتى ان كليمه موسى لما سأله ان يراه قال لن تراني، كما بين الله تعالى في سورة الاعراف، ولما عرج عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه، من اين عرج برسول الله يا يوسف؟ ها منين يا يوسف؟ من مكة. منين يا محمد يا جمعة؟ ها بيت المقدس فين يا محمد؟ ها ارفع صوتك، احسنت وبوركت جزاك الله خيرا. عرج به من بيت المقدس، وبيت المقدس فلسطين، صحيح ولا لا؟ ايوة ما شاء الله. يبقى اسري به منين يا محمود؟ من مكة، من المسجد الحرام بمكة الى المسجد الاقصى بالقدس في فلسطين، لكن عرج به من المسجد الاقصى بالقدس في فلسطين. هل تؤمن بهذا يا ابن وائل؟ تؤمن بماذا؟ من الإسراء والمعراج ومعجزة أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، بارك الله فيك. من مكة مشركو مكة كانوا يذهبون من مكة إلى القدس في قد إيه؟ ويعودون في إيه؟ في شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به في قد إيه هاني؟ في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده إيه؟ ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. طيب كان في طيارة؟ سيارة؟ قطار؟ مترو سريع؟ ترماي؟ ما فيش كلام من الكلام دي، فتنة ولا مش فتنة؟ يبقى هذا تصديق الخبر هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى أوعية إيمانية، إلى قلب ملئ بالإيمان، إلى قلب إيه؟ ولذلك في من ارتد ولا لا؟ هناك من ارتد، هناك إيه؟ من ارتد، ولكن الصديق ما سمع شيئا قاله رسول الله قال صدق. رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى. ثاني اثنين يدوم في الغار. طيب ثم ماذا؟ ولما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رب من وراء حجاب، كلمه رب من وراء ايه؟ هو بالنسبة للوحي يا اخ هاني ايه انواع؟ بالرؤية في المنام ها، او مثل صلصلة الجرس ايوه، او من وراء ايه ايوه، او من وراء حجاب ايوه، دي انواع الوحي او مراتب الوحي ها. طيب ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة ايه؟ تقول ام المؤمنين عائشة ما كنيتها يا عبد الرزاق، احسنت، ام عبد الله، وعبد الله يا بحيري ولدها الكبير ام الصغير؟ ها ابن اختها اسماء، احسنت، وعبد الله ابن الزبير هو اول مولود ايه للمهاجرين في الدولة الاسلامية، عبد الله ابن الزبير، وكان خليفة يا استاذ على ايه؟ على الحجاب ومصر وافريقية والعراقين، الحجاز ومصر وافريقية والعراقين، ووضع اخوه مصعب بن الزبير عاملا له، وذهب اليه عبد الملك بن مروان وفي صحبة الحجاج وقد قتله. اي نعم، يبقى عبد الله بن الزبير كان خليفة على الحجاز ومصر وإفريقية والعراقين، وهو أول مولود المهاجرين في الدولة الإسلامية. أم أسماء بنت أبو بكر ذات النطاقين، وأبوه حواري الرسول الزبير، وخالته عائشة حبيبة النبي، وست صفية عمة النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدث بهن فقد كذب. ثلاث من حدث بهن فقد كذب. كم يا أستاذ؟ ثلاث من حدث بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا قد رأى ربه ليلة المعراج فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أمر به فقد كذب. احفظوا الثلاثة دي. يبقى من حدثك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج إيه؟ ومن حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد إيه؟ ومن حدثك أن محمدا كتب شيئا مما يعلمه فقد إيه؟ كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وباح به الظلمة، والله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد بلغ. وقال في عرفات: اللهم إني بلغت اللهم إيه؟ ورفع السبابة إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها إيه؟ كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يوم القيامة يرى أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. يمر الدجال على قوم فيدعوهم إلى الإيمان به فيستجيبون له، ويمر على آخرين فيدعوهم فيكفرون به ويردون دعوته، حتى إذا فارقهم أصبحوا: يا ولدي نتكلم عن إيه إحنا دلوقتي؟ إيه الموضوع اللي نتكلم في دلوقتي؟ قل قل يا علي، قل وبصوت عالي، ما فيش في صعوبة، انتوا اللي قاعدين نايمين على انفسكم، انتوا انتوا صغيرين. فانا بنتكلم على ايه يا ولدي؟ قول بصوت عالي. هل سمعت زميلك ماذا قال؟ عن ايه نتكلم؟ عن ايه يا علي؟ قول بصوت عالي. المسيح الدجال. اي نعم. يبقى اذا الكلام ما فيش في صعوبة. نحن نتكلم الان عن المسيح الدجال. اجلس يقظا ولا تتكلم. طيب بارك الله فيك. فيمر الدجال على قوم فيدعوهم الى الايمان به فيستجيبون له، ويمر على اخرين فيدعوهم فيكفرون به ويردون دعوته، حتى اذا فارقهم اصبحوا وقد فقدوا كل خير. لهم من الذين كفروا به كان بين ايديهم، فقدوا كل خير كان بين ايديهم، حتى جفت المياه الابار وفاش مي، وهلك الحرث والنسل، البهايم الابل البقر الغنم البشر، خدتوا ازاي؟ هلكم لعدم وجود الماء. وجعلنا من الماء ايه؟ كل شيء. اللهم ارزق اهل غزة الماء، ولا تحرمهم الوقود، ويسر لهم الدواء، ومن عليهم بالطعام والشراب، ولا تحرمنا واياهم الامن والامان، واجعل نصرهم معجلا، ولا تجعلهم مؤجلا، بفضلك يا كريم. نعم. ويمر الدجال بالخربة، مكان خارب لا فيه زرع ولا نبت ولا كلا ولا ماء، فينادي عليها ان تخرج كنوزها، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل. يقول للخربة: طلع كنوزك. تطلع الكنوز وتجري وراه كأنها شيء يمشي. فتنة ولا لا؟ ده مالي ارى الناس قد ايه؟ قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس ايه؟ قد مالي ارى الناس قد ذهبوا الى من عنده ايه؟ ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. مالي ارى الناس منفضة الى من عنده ايه؟ فضة. ومن ليس عنده فضة فعنه الناس ايه؟ منفضة. فهذا يأتي الى الخربة ينادي على كنوزها فتخرج فتتبعه الكنوز. فتنة ولا مش فتنة؟ ده الرجل اللي معاه من حطام الدنيا ما لا يذكر، ما لا يذكر، 50 مليون 100 مليون ولا حاجة، لا يذكر. حتى انت ازاي اطلاقا يجي ايه في حطام الدنيا؟ لا شيء. يتكلم كلام خايب وهايف، الناس تقول سبحان، يسمعون يتكلم حكم. ويجي الفقير يتكلم يقول ده انت لكاك. حتى انت ازاي؟ يلا خلص. حتى خلص. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اي نعم الميزان قد اختل، قد اختل الميزان. طيب ثم يأتي الدجال برجل شاب، برجل ايه؟ ممتلئ الجسم، فيه قوة وفتوة وعافية، فيقول أرأيتم إن قتلت هذا، رأيت إن قتلت هذا ثم أحييته أتؤمنون بي؟ يعني يقتله ثم يقول له قم تؤمنون بي؟ فيقول أتباع نعم، إذا قتلته يعني أمته وأحييته نؤمن بي. فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ثم ينادي عليه فيقوم حيا. فتنة ولا لا؟ والله العظيم فتنة عظيمة جدا. فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. اللي قتله ومشى بينه بين قطعتيه ثم قال له قم فقام، قال له تؤمن بي؟ قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، انت الدجال الكذاب. فيريد أن يذبحه مرة ثانية أمام الناس فلا يمكن من ذلك، حتى أنه جاء في الحديث الحديث فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته، ترقوة اللي هم العظمتين دول، نحاسا فلا يستطيع، فلا يستطيع إليه سبيله. ثم يتوجه الدجال شطر المدينة، شطر المدينة وجهة المدينة، فيجدها قد حرست بالملائكة وقد رفعت الملائكة سيوفها وشهرتها في جهة في وجهه، شهرتها في وجهه. فيقف على أدنى سبخة من المدينة ويقول لأتباعه، يقف على مكان عالي كده ويقول لأتباعه اللي هو الدجال، أترون هذا القصر الأبيض؟ أترون هذا القصر الأبيض؟ إنه مسجد أحمد، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة أحمد يا شيخ يحيى ذكرت في سورة إيه؟ سورة الصف. ده لسه متفكر يا شيخ يحيى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقة لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. هي الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها أحمد في 114 صورة. وأحمد كم حرف يا أربعة؟ بكم حسن يا أستاذ؟ ب40 حسن. ده كلام جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا إيه؟ أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والإيه؟ صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب فقال إنه مسجد أحمد. فيخرج إليه رجل من أهل المدينة هو أفضل الناس يومئذ. المدينة كان اسمها هي قبل كده يثرب، وهي طيبة زادها الله طيبة، وهي المدينة النبوية الايه؟ المنورة. المدينة النبوية ايه؟ المنورة، قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، مهبط الوحيين، سكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فيخرج إليه رجل من أهل المدينة هو أفضل الناس، هو ايه؟ يومئذ. فيقول له أنت المسيح الدجال. فيقول أرأيت إن قتلتك ثم بعثتك أتؤمن بي؟ فيقتله ثم يحييه ثم يقول ما تقول؟ فيقول أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصرف الإيه؟ الملائكة وجه الدجال إلى بيت المقدس فيعود إلى هناك. والمهدي رضي الله عنه مع أتباعه الذين عاصمهم الله من فتنة المسيح الدجال، حتى إذا وطئ الدجال أرض بيت المقدس، حتى إذا وطئ الدجال فين؟ وخاف أهلها منه إذا بالمسيح عيسى بن مريم ينزل من السماء. سيدنا عيسى في أي سماء يا شيخ محمود؟ السماء الثانية مع مين؟ مع يحيى ابن الخالة. ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. دمشق أي دولة يا أستاذ؟ سوريا. يسر الله أمرهم ورزقهم الأبن والأمان وبدلهم الله بالحاكم الصالح. نعم. طيب عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل بين ملكين واضعا كفيه على أجنحتهما، يقطر رأسه ماء، فيتوجه عيسى عليه السلام من دمشق إلى بيت المقدس، فيدرك المهدي وقد أقيمت الصلاة، فيتأخر المهدي ليصلي عيسى عليه السلام بالناس، فيأبى عيسى ويقول لا لك أقيمت، إن هذه الأمة بعضها على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى خلف المهدي ثم يتوجه عيسى إلى الدجال، فإذا رأى يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني. ف فيدرك عيسى بن مريم المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين. فين يا أستاذ؟ عند باب لد في فلسطين. فيقتله هناك، ثم يتتبع المسلمون أنصار الدجال من اليهود فيختبئون خلف الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فخذه فاقتله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ أحدهم خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فخذه فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها شجرة اليهود. معشر المسلمين، إن فتنة الدجال فتنة عظيمة، وإن خطر الدجال عظيم جدا، ولذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة الدجال. ولكن اعلموا معشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكم أمانا من فتنة هذا الدجال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: جعل لكم إيه؟ أيوة. اسمع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من حافظ، من إيه؟ من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من عاصم، من حافظ، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة إيه؟ الدجال. اقرأ يا أستاذ 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أحسنت. إذن هو بشر يأكل ويشرب وينام ويتغوط ويبول ويتزوج، ولكن لا يولد له، ولكن إيه؟ إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. اسمع: مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن يعرف القراءة أو لا يعرفها، يعرف القراءة أو لا يعرفها، ولكن الكافر لا يقرأها وإن كان يعرف القراءة، فكيف يخفى أمره على مؤمن بعد هذا البيان؟ والله تبارك وتعالى خليفة كل مؤمن على نفسه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فسأكفكموه، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، وكل امرئ حجيج نفسه. الحديث: يا معشر المسلمين، إن مما يتعلق موضوع الدجال موضوع الولاية والكرامة، والولاية نوعان: ولاية للرحمن وولاية للشيطان. وهناك كرامات يظهرها الله تبارك وتعالى على أيدي أولياء الصالحين الذين عرفهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الآية. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، وكل مؤمن يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويحرص على النوافل والسنن واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله، والله وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية. وقد يظهر الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه شيئا خارقا للعادة إظهارا لكرامات عليه سبحانه، وكما كان يفعل بمريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكرامات الأولياء وهم المؤمنون المتقون ثابتة بالكتاب والسنة ولا يجوز إنكارها، ولكن الولي الحق الصادق في ولايته يتستر بما يظهره الله على يديه حياء من الله، ولا يباهي ولا يفاخر ولا يرائي ولا يقول للناس تعال أريكم معجزة وكرامة تظهر على يدي، تعال أريكم كيف أنني من أولياء الله. الولي الصادق لا يفعل هذا أبدا، لأن في هذا القول تزكية للنفس، والمؤمن لا يزكي نفسه، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك فقال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا من اتقى الآية. وهناك رجال إذا خبرت أحوالهم وجدتهم قد ضيعوا الفرائض وارتكبوا المحرمات وابتعدوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد تظهر على أيديهم خوارق العادات، بل تظهر على أيديهم أمور خارقة كما هو حال الدجال مسيح الضلالة، إذ ينادي على السماء أن تمطر فتمطر، وينادي على الأرض فتخرج نباتها، فهل هذه معجزات وكرامات؟ كيف وقد كتب الله بين عينيه كافر؟ إذا خوارق العادات كما تظهر على يدي أولياء الله الصالحين قد تظهر على يدي نفر بعيدين كل البعد عن طريق الرحمن سالكين عن طريق الشيطان، حيث قال الله تعالى في سورة الأعراف وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا الآية. فما القول في هؤلاء وفيما يظهر على أيديهم؟ القول إنها فتنة يبتلي الله بها عباده، حيث قال تعالى في سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين الآية. روي عن الليث بن سعد، ده أستاذ الإمام مالك وهو مصري، أنه قال إذا رأيت صاحب هوى مزاج يمشي على الماء فلا تغتر به، فبلغ ذلك الشافعي فقال لقد قصر الليث، بل إذا رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به. فعلينا إذا رأينا أمرا من خوارق العادات يظهر على أيدي بعض الناس أن نعرض أحوالهم على الكتاب والسنة، فإن كانوا صالحين متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله ولا يباهون ولا يفاخرون ولا يدعون الناس للاجتماع ليظهروا لهم من كرامتهم فهي كرامة وكرامة حق. وإذا رأيت الرجل تاركا للسنة تاركا للجماعة مقصرا فيما أمره به ربه ثم رأيته تظهر على يديه خوارق العادات فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان، والله تعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. نقلت لكم هذا الفقه فيما يتعلق بالدجال من أحد كتبي ألا هو القول السني في فتنة الدجال وظهور المهدي، وإن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء نتمم بقية الكلام إن شاء الله عن الدجال. فماذا سنتكلم عن الدجال؟ عن كبر خلق الدجال وعظم خلقته، وعن وصفه أيضا، وكذلك أنه مكتوب بين عينيه كافر، وأن عينيه خضراء كالزجاجة، وأنه قصير وأفحج وجعد وأعور، وسنتكلم عن أن رأسه كالأصلة، وأنه لا يولد له، وأنه عن دابة الدجال، وعن علامة خروجه، وعن الملحمة وفتح القسطنطينية، وعن انحباس القطر والنبات، وعن الفتوحات، وعن مكان خروجه، وعن أتباعه، وعن أكثر أتباع الدجال. ومثل هذه الفوائد سنتواصل معها في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، وذلك كله انطلاقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.